بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس 80، وهو الدرس الأخير في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. مضت دروس 80 أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن مكارم الأخلاق، ذلك لأن الإسلام كما صار معلوما لديكم عقيدة وشريعة وأخلاق. والمرء الذي يريد فينا أن يتقرب إلى الله تعالى عليه أن يصحح إيمانه، يصحح عقيدته، وأن يقوم أعماله وفق الشريعة، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق ويتخلى عن سيئها. نحن كلنا أيها الإخوة ندعو الله عز وجل أن يقربنا إليه، وليس من طريق نعلمه يقربنا إلى الله تعالى إلا اتباع دينه. وهذا الدين يا أيها الإخوة أيها الأخوات هو هذه الثلاثة: من كان منا يريد أن يزداد قربا من الله فعليه أن يصحح عقيدته من جهة، وعليه أن يقوم أعماله وفق الشريعة من جهة أخرى، وعليه أن يزيد أخلاقه الحسنة ويتخلى عن الأخلاق السيئة. وإذا رأيت امرأ يقول أنا هذه هي أخلاقي، لن أزيد شيئا ولن أنقص شيئا، فاعلم أنه لا يريد أن يتقرب إلى الله. وإذا رأيت إنسانا يقول أنا هذه هي أعمالي، لن أغير ولن أبدل، فاعلم أنه لا يريد أن يتقرب إلى الله. وإذا رأيت إنسانا يقول يا أخي أنا فيني هذا الخلق السيء من 20 سنة وحيبقى معي لبعد 20 سنة، فاعلموا أنه لا يريد أن يزداد قربا من الله، بل يريد أن يبقى مكانه، اللهم إذا ما كان يتراجع ويبتعد عن حضرة الله تعالى. إذا أردت أن تزداد قربا من الله فعليك بالازدياد من هذه الثلاثة: العقيدة والشريعة والأخلاق. لذلك كانت هذه الدروس 80 تحدث عن مكارم الأخلاق، من أجل أن تذكرنا جميعا بكيف ننهض بأخلاقنا الحسنة، وكيف يتخلى المرء فينا عن خلقه السيء. كانت هذه الدروس موزعة على أقسام ثلاثة: 11 درسا كانت مقدمات في ثمرات مكارم الأخلاق وأوزار مساوئ الأخلاق، والطريق الذي يعرف بها الإنسان عيوب نفسه، وكيف يكتسب المرء الأخلاق الحسنة، وخصائص المنهج الأخلاقي في الإسلام، ووصف لأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرضنا في بسط ل26 خلقا أو ل21 خلقا، تحدثنا عن الصدق وعن العدل وعن الأمانة وعن الحلم وعن الصبر والاستقامة والرحمة والتوسط والشجاعة والعفة والتواضع والرجوع إلى الحق وحب العطاء ومحبة الآخرين وحب الجماعة وقوة الإرادة والذوق الرفيع وحفظ اللسان وعلو الهمة وسماحة النفس والتعاون. ثم ختمت من دروس 4 وهذا خامسها في قراءات جامعة في مكارم الأخلاق. فأنا منذ 4 دروس أقرأ عليكم من كتب مختلفة قراءات جامعة في مكارم الأخلاق، لأجل أن يتعزز عند أحدنا الحس بجمال الأخلاق العالي. واليوم أيضا سأقرأ عليكم في قراءة جامعة في مكارم الأخلاق. أقرأ عليكم اليوم من كتاب الإحياء للإمام الغزالي. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: الخلق الحسن صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني حسبك إذا حسنت خلقك أن تلحق بركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألست تحب أن تكون قريبا منه؟ ألست تحب أن تكون محشورا معه؟ ألست تحب أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخلق الحسن صفة سيد المرسلين. يعني أنت تجد إنسانا يذهب إلى الحج وإلى زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مجموعة فوج من الحجيج أو من المعتمرين، تجد إنسانا يبذل وقته طيلة هذه الرحلة لخدمة الآخرين ومساعدة الآخرين وإيثار الآخرين وبذل الراحة للآخرين حتى يحبه جميع من سافر معه. هذا أخلاقه من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر مع أصحابه فكان يجعل نفسه كواحد منهم، إذا عملوا عمل معهم، إذا ضحكوا ضحك معهم، إذا قاموا قام معهم، إذا تعبوا تعب معهم. ويقول: علي جمع الحطب. ولما بنوا مسجده الشريف كانوا يحملون كما تعلمون الأحجار ويحملون التراب ويحملون الطين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملهم. ولما حفروا الخندق حفر معهم، ولما سافروا وتناوب ثلاثة على راحلة، مرة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم تناوبوا في السفر كل ثلاثة على راحله، يركب الأول ساعة والثاني ساعة والثالث ساعة والساعة الرابعة لتستريح الراحلة ثم تأتي النوبة الثانية. فركب النبي صلى الله عليه وسلم الساعة الأولى، فلما انتهت أراد النزول، فصاحباه توافقا بينهما أن: يا رسول الله، أنت تبقى راكبا ونحن نمشي بدلا عنك. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر، أريد أن أكون معكم. لذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبا في السفر محبوبا في الحضر. تجد إنسانا يخرج في فوج للحج أو العمرة يخدم الناس، يبذل الناس، يعاون الناس، يحبه كل أهل المجموعة والفوج. الخلق الحسن صفة سيد المرسلين. هلأ بالعكس، تجد إنسانا يطلع إلى الحج أو إلى العمرة يريد من الجميع أن يخدموه وهو لا يخدم أحدا، يريد من الجميع أن يحملوه وهو لا يحمل أحدا، يريد من الجميع أن يكرموه وهو لا يكرم أحدا، ويبسط سلطانه فيما يرى على من حوله بالغلظة والفظاظة. وبعدين بيقول لك: أنا كنت عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت تعمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وهذا الرجل سيء الخلق، لا يحب الناس، لا يعاون الناس، لا يؤثر الناس على هواه. تجده ربما تشاجر مع كل المجموعة، عاد متشاجرا مع الجميع. الخلق الحسن يقول الغزالي صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأفضل أعمال الصديقين. الله، يا أيها الإخوة، جاءتني امرأة مسنة إلى العيادة للعلاج، فلما انتهت الجلسة أردت أن أعيدها موعدا آخر ومعها ابنها. قالت لي: يا دكتور، أنا بس أرجوك أن يكون الموعد متناسبا مع خدمتي لزوجي. قلت: خير إن شاء الله، ما له زوجي؟ قالت: زوجي مقعد منذ كذا وكذا سنة وأنا أخدمه وأشعر أن خدمتي له أهم من بحثي عن علاجي وصحتي وعافيتي، لذلك بدي موعد يتناسب مع عدم حاجته إلي. سبحان الله، يعني شو هالخلق العالي من هذه المرأة في تعاملها مع زوجها. أفضل أعمال الصديقين الخلق الحسن، تخدم زوجها وقد بلغت من العمر ما بلغت، والله وهي جالسة في غرفة المعالجة وابنها جالس، يمكن مرة أو مرتين تقول لابنها اتصل اسأل أباك يريد شيئا، وهي يعني الجلسة كلها نصف ساعة أو أقل. الخلق الحسن أفضل أعمال الصديقين. وإذا واحد خلقه فظ، خلقه غليظ، خلقه مزعج، يزعج من حوله، يسيء لمن حوله، هذا بعيد عن حضرة الله، بعيد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعيد عن هذا الدين. ولو كان يصلي، ولو كان يصوم، ولو كان يتصدق، ولو كان يطعم المساكين، ولو كان يحج في كل عام مرة ويعتمر مرتين، الخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين. شطر عند الغزالي بيقول الشطر هو النصف في اللغة، فالغزالي بيقول نصف هذا الدين خلق. من أين جاء بهذا الكلام؟ لأن الإسلام أيها الإخوة حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس، فالإنسان صاحب الخلق الحسن معناته علاقاته مع الناس حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين. يعني نحن كيف سنرى أثر العبادة عليك؟ يعني واحد بيقول أنا كل يوم صلي 20 ركعة قيام لي، طيب ما هو أثر ركعات قيام الليل عليك؟ ما هو أثر رياضة المتعبدين؟ الأخلاق الحسنة. والدليل قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا واحد كلامه منكر وتصرفه فاحش وبعدين بيقول لك أنا أصلي كل وقت بوقته، معناها أن صلاته فيها خلل كبير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث ليس كل مصل يصلي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم شاهد رجل يصلي في المسجد، لما انتهى من صلاته وجاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى ركع وقام وقرأ وجلس وسلم، قال قم فصلي فإنك لم تصلي. قال والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة. الأخلاق السيئة هي الباب الذي يوصل إلى نار الله الموقدة، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال يا رسول الله ما الدين؟ هلا لو جاءك رجل بالله عليك يعني وقال لك الدين تبعكم شو هو، اختصر لي كل الدين تبعكم بس بكلمتين. قال يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الخلق. هذا هو باختصار، يعني الدين حسن الخلق. طيب معناته إذا في شاب عينه غير منضبطة، لسانه ليس عفيفا، يده ليست نقية، يأتي الناس بسوء، يسيء إلى أمه وأبيه، يسيء إلى أخته وأخيه، يسيء إلى شريكه، يسيء إلى جواره. بعدين بيقول لك أنا أصلي، ما الدين؟ قال حسن الخلق. يعني رجل بيشتغل بصناعة الأخشاب وهو ماهر بصناعة اللوحات الخشبية للبيوت الدمشقية القديمة. إذا تذكرون البيوت الدمشقية القديمة، الجدران أو السقف فيها قطع خشبية تصنع صناعة دقيقة، فهو عنده قدرة وعنده مهارة أنه بيأخذ هذه القطع التالفة وبيرممها ويعيدها. بيحاسب على المتر، المتر بخمسة آلاف ليرة. جاءه رجل عنده بيت عربي، قال له أنا في عندي هالغرفة فيها هذا الخلل، أريدك أن يعني تصلحه. قال طيب. بالفعل هو ماهر، يعني أخذ هذه القطع قطعة قطعة وأعاد صياغتها وترتيبها وأعادها كأنها جديدة. لما أراد أن يعد الحساب فهو المتر بخمسة آلاف، قام راح زود بالمسح عشرة أمتار إضافية، يعني نفترض هو شيء 30 متر ساواهم 40 متر. فالشريك الموجود معه قال له يا رجل هذه العشرة أمتار إضافية حرام. قال له هذا صاحب البيت غني كثير وما بيفاصل بالأمر، خلاص قلنا زايد عشرة أمتار ناقص عشرة أمتار ماشي الأمور. فلما راح ليحاسب الرجل أعطاه الكشف، قال له قديش طلع لك عندي؟ قال أنا طلع لي عندك هذا المبلغ. قال طيب، الله بدل عني في هذه الإضبار التي قدمتها أو هالفاتورة، تفضل خذ. فشريكه واقف لما طلع قال له سمعت شو عم بيقول؟ قال له شو قال؟ قال له قال لك الله بدل عني في هذه الفاتورة التي قدمتها. يعني هو ما بيعرف بالضبط شو مسحش، خلص بدك 200 ألف هي 200، بدك 50 هي 50، 150، بس هو نائبه رب العالمين في تدقيق الفاتورة. قال له إيه هات هلأ هات بلا يا الله يا جماعة، هلأ هذا الرجل هذا مسلم؟ هذا الرجل يؤمن بالله؟ هذا الرجل يتبع دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل له علاقة بالإسلام؟ اسمعوا بالله عليكم هذه الحادثة وهذه القصة، سأقرأها عليكم من كتابها. في واحد من علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، اسمه عبد الله بن المبارك، قالوا عنه الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل شيء، تستنزل الرحمة بذكره، وترتج المغفرة بحبه، وهو من تابعي التابعين. قال اجتمع جماعات من أصحاب ابن المبارك، هو اسمه عبد الله بن المبارك، فقالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا جمع العلم، بالله بتعد اللي على أصابعك عشان الرجل شو جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في بدنه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. 15 شغلة بس هذا له قصة. كيف هالبني آدم يعني في واحد هيك جامع كل هدول، وتستنزل الرحمة بذكره وترتج المغفرة بحبه. اسمعوا قصته. قال القاضي شمس الدين ابن خلكان، يحكى عن أبيه، أبو لهذا عبد الله بن المبارك، أنه كان يعمل في بستان لمولاه، يعني جير بستان، ناطور بستان، أبو له العالم هذا صاحب 15 فضيلة. وأقام في البستان زمانا، ثم إن مولاه جاء يوما وقال له: أريد رمانا حلوا. أطف لي شي كم رمانة حلوين وعصر لي أهو. قال: فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها رمانا فكسره فوجده حامضا. هذا السيد لا، الرمانة ما لا حلوة. قال: فحرد عليه، يعني غضب عليه، وقال: أطلب الحلوى فتحضر لي الحامض، هاتي حلوى. قال: فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسره وجده أيضا حامضا فاشتد حرده عليه، وفعل كذلك دفعة ثالثة. رد قال له: روح عم بقول لك جيب لي رمان حلو. فقال له بعد ذلك: أما تعرف الحلوى من الحامض؟ قال: لا. قال: كيف ذلك؟ قال: لأنني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. قال: ولم لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي. قال له: أنت قلت لي تعال اشتغل ناطور بهالأرض، بس أنت ما سمحت لي، ما أعطيتني إذن أكل رماني منه، لذلك أنا صح أني بشتغل صار لي عندك 10 سنين أو 7 سنين أو 5 سنين، بس أنا ما أكلت أبدا من الرمان، لذلك ما بعرف أنه شجرة تبع الرمان الحلو وأنه شجرة تبع الرمان الحامض. ببركة هذا الخلق النبيل والبحث عن الحلال وعدم أكل الحرام، الله رزق هالبستاني هالناطور هالجنيناتي ابن عبد الله ابن المبارك، تستنزل بذكره الرحمة ويرجى بحبه المغفرة، وفي 15 صفة. وهذا اللي ساوى الخشب وقال له: الله بدل عني في الفاتورة، وقال له: إيهات لو 10 أمتار من رؤون شو حيطلع من أولاده وماذا سيخرج منه؟ قال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق، هذا هو الدين. قال: ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من يمينه قال: ما الدين؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما تفقه؟ الدين حسن الخلق. عم بقول لك هذا هو الدين تبعنا، أخلاق حسنة. لذلك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، كل واحد بيناتنا يراجع نفسه، هل كلامه عفيف أو كلامه قبيح؟ هل الصور التي يضعه على جهاز المحمول عنده أو على جهاز الحاسب عنده أو على جهاز الهاتف لديه صور تدل على خلق رفيع لما خلق دنيء؟ الأقنية الفضائية اللي عم يتفرج عليها الساعات، هل هي أقنية منضبطة بالخلق أم أقنية بلا خلق؟ يراجع نفسه، هل أصحاب الذين حوله أصحاب أخلاق رفيعة ولا أصحاب أخلاق رديئة؟ راجع نفسك، هل جلساتك وسهراتك اللي بتسهر سهرات فيها أخلاق نبيلة ولا جلسات فيها أخلاق مرذولة؟ الدين كله حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف في العبادة. عبادته معتدلة، يعني على الفرائض شيء بسيط من السنن، بس أخلاقه عالية جدا. سبحان الله، في ناس فعلا عنده مستوى عالي من الخلق يبهرك به. يعني بزمانه بخان الجمرك صار في حريق في واحد من المحلات. مستثمر هذا المحل أو مستأجر هذا المحل شاب أخذ بضائع أقمشة من التجار الكبار أخذها بالتقسيط بالأقساط، وكان أخذ كم كبير من تاجر، وهذا التاجر أخذ بالمبلغ المترتب سندات، بحيث كل خميس هذا التاجر الصغير بيروح بيدفع له قيمة سند وبياخذ سند فيتلف. حصل أن حرق محل هذا التاجر الشاب وتضرر ضررا كبيرا، لكن هو ملتزم بديون مع العالم، بالجملة دين لهذا التاجر الكبير. لما طبعا السوق كله علم بالحريق الذي جرى، فهذا الشاب لما صار يوم الخميس راح استدان عشان يوفي الذمة المالية اللي عليه، ومضى لعند التاجر الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا عم هذه هي دفعة هذا الخميس. وإذا بهذا التاجر الكبير ينادي لابنه يقول بابا افتح صندوق الخزنة وجب لي السندات تبع الأخ فلان الفلاني. فجاب السندات. هذا الشاب التاجر ظن أنه مشان يقطع له سند يعطيه، وإذا بهذا التاجر الكبير يعطيه كل السندات ويرد له المبلغ ويقول له يا فلان هذا هدية مني لك. يقول أنت تظنني ما فيني دين ولا فيني أخلاق حتى أخذ منك المال؟ نحن كلنا علمنا بما أصابك، هذا هدية مني لك. يقول هذا التاجر الشاب قال من ذلك اليوم علمت أنه ما زال في أسواقنا التجارية تجار. هذه هي التجارة، التاجر أن ترحم الآخر، التاجر أن تعين الآخر، التاجر إذا الله أعطاك من السعة من البحبوحة من المال من المكان أن تستفيد من هذه المكان من أجل جبر المكسورين، ومن أجل أخي هذا هلأ مضطر شو رأيك تعرض عليه تشتري بيته؟ الله أكبر، بده فوق ما انحرق محله كمان بده يبيعوه بيته. أخي هلأ آدم متضايق بيبيع بيته بقرد ودب بيبيعه، اشتروا منه البيت، روح أبو فلان حرضه أنه يبيع البيت. هذا هو الخلق، هذا هو الدين يا أيها الإخوة. أي المؤمنين يا رسول الله أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. وقالوا سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد العمل، يعني أحيانا الإنسان بيكون عامل أعمال كثيرة خيرة بس بسوء خلقه يفسدها. مرات زوج بيكون عامل أعمال خيرة الله بها عليم مع الله ومع الناس ومع أهله، بلحظة غضب بيطلق زوجته بيكسر له خاطره. والله مرة يا أيها الإخوة يوم عرفة، يوم عرفات يوم المغفرة ويوم جبر الخواطر ويوم تجليات، اتصل بني شاب قال بدي آتي إليك. تفضل. جاء. نعم. قال والله أنا مرتي اليوم طالعت لي خلقي أن طلقتها. قلت له الله أكبر، الله أكبر لك يا رجل، في يوم عرف الناس تجبر خواطر العباد، الله بيجبر خواطر العباد، أنت كسرت في خاطر هذه المرأة، غدا عيد يا رجل واليوم يوم عرفة. سبحان الله. شايف سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقالوا ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله. واحد منهن خلق يعيش به بين الناس. ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله. إحداها تقوى تحجزه عن معاصي الله، أو حلم يكف به عن السفيه، والشاهد عند الأخيرة خلق يعيش به بين الناس. سبحان الله، في إنسان تجده يعني وضع المعاش بسيط، جاهه بسيط بس أخلاقه عالية، محبوبها في كل الناس بتحبوه، الجوار بيحبوه والشركاء بيحبوه ويلي بيتعامل معهم بالبيع والشراء بحبوه بيتمنوا أن يشتري منهم. يا سيدي بيعطوه البضاعة ويمكن إذا قال لهم بس هلا ما في مصاري بيقولوا ما في مشكلة. محبوب مرغوب كل من حوله يتمنى أن يكون معه. وفي إنسان فظ غليظ يعني بيتمنى أقرب المقربين إليه أن يبتعد عنه. لذلك قالوا حسن الخلق غربة أو وطن في الغربة. حسن الخلق وطن في الغربة وسوء الخلق غربة في الوطن. وقال يحيى بن معاذ في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال الفضيل لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. قال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكمل أخلاق البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه يا أيها الإخوة خاتم لهذه الدروس الثمانين التي تتحدث عن مكارم الأخلاق. وكل أمل أن يبقى الواحد فينا يراجع هذه الدروس كل حين وآخر يسمعها وهي مسجلة على الأقراص الصوتية أو حتى على الفيديو من أجل أن تراجعها لتثبيت الأخلاق الحسنة عندك. ما دمت حيا وما دمت على هذه الأرض مطلوب إليك وإليك أن تزداد في الأخلاق الحسنة. وأحب ختاما أؤكد عليكم أربعة طرق بها تتحلى بالأخلاق الحسنة. سبق أن كرر هذا الموضوع مرارا في الدروس لكن أحب أن أختم به هذا الدرس بهذه السلسلة. يعني أنا إذا أردت أن أتحلى بخلق حسن أن أتخلى عن خلق سيء، يا أخي علق بي خلق سيء. أنا في إنسان مثلا بيقول لك يا أخي أنا مشكلتي الغضب علق بي هذا الغضب، أنا يا أخي مشكلتي لا أسامح، بشعر قلبي يعني إذا حقد على إنسان أنا أنزعج بس يعلق هذا الحقد في قلبي، أنا يا أخي لا أستطيع أن أتعاون مع الآخرين. يعني إذا شعرت بأنه عندك خلق سيء علق بك، أو بأنك تريد أن يعني تمشي باتجاه خلق حسن، ما الأمور التي تعينك على اكتساب الأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق المرذولة؟ أربعة أمور تساعدك على اكتساب الأخلاق عامة. نحن كنا في أثناء عرض 21 خلقا المتفتقات، بعد نهاية كل خلق نقول كيف أنت تتخلق بهذا الخلق. والآن بشكل عام الأخلاق الحسنة تحلي بها والأخلاق السيئة تخلي عنها. إذا أردت مطلوب إليك أربعة أمور تعينك. أولها المعلم، أن يكون لك معلم، أن تحضر في مجالس العلم، أن تكون قريبا من معلم حتى يريك رعونات نفسك. الطبيب ما بيصير طبيب إلا له معلم، والمهندس ما بيصير مهندس إلا له معلم، والنجار ما بيصير نجار إلا له معلم. وكل الحياة تحتاج إلى معلم. تريد أن تصير لك أخلاق عالية لابد لك من معلم، تلزم هذا المعلم يحدثك ويعلمك اكتساب الأخلاق الحسنة. أولها المعلم، وثانيها الصاحب. إذا بدك خلق حسن تعلق به انظر صاحبا عنده هذا الخلق. يعني واحد بيناتنا يشعر بنفسه أنه بخيل، طيب ابحث عن صاحب كريم، الزمه صاحبه بعد حين ما تلاقي غير أعداك بكرمه. أنت إنسان تشعر نفسك لا تحب الخير للآخرين، الزم صاحبا تراه يحب الخير للناس، ما تلاقي غير يعديك هذا الصاحب. أولها المعلم، والثاني الصاحب، والثالث مجاهدة النفس والتدريب العملي. اضغط على نفسك، جاهد نفسك. يعني مثلا يقول العلماء إذا رأى إنسان من نفسه أنه بخيل فليجبر نفسه على تقديم الضيافة للناس. كلما جاءه رجل قدم له الضيافة، كلما جاءه ضيوف قدم له الضيافة، فهو يطلب ضيوفا أن يأتوا إليه. هلأ نفسه لا ترتاح تتألم، بس لابد أن تضغط على هذه النفس مع التكرار مع التكرار مع التكرار، يكون الكرم عندك تكلفا بعدين بيصير طبعا مع التكرار، لأن الخير عادة والشر عادة. يعني واحد في ناس بيعتاد الخير وناس بيعتاد الشر، فأنت عود نفسك الخير وألزم نفسك، يعني لو هي لا تريد أنت ألزمه. أنت ترى في نفسك الكبر، طيب ألزم نفسك أن تخدم الناس. أنت إذا كنا في رحلة، إذا كنا في سهرة، أنت قم أخدم كل الحاضرين بنفسك. هلا نفسك لا ترضى بهذا الشيء وتشعر بأنها طحنت، هذا مطلوب مطلوب، لأن هذه النفس إذا لم تؤدبها أودتك إلى التهلكة. المعلم والصاحب ومجاهدة النفس، ورابعا وأخيرا الدعاء والالتجاء إلى الله أن يحسن أخلاقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وباعد وجهي عن النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكى. وكان يدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت. المعلم والصاحب والمجاهدة والدعاء، أربعة أمور تكسب بها الأخلاق الحسنة وتتخلى فيها عن الأخلاق المرذولة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلوس هذه الدروس نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس وهذه المجالس حجة لنا عند الله وزيادة قرب إليه وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.